Thank you. جميل يا حضرة النبي جميل الله ما شاء الله. صلاة النبي الله أكبر. الحمد لله. نعم يا مقرن المحافظة. نعم الله الله الله يا أستاذ. وما أدريك ما الحق. الله الله الله يفتح عليك يا شيخ. فتح الله عليك. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. نعم نعم. الله أكبر.

الله. لا إله إلا الله. سبحانه عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما. الله الله الله الله الله الله الله والله سيدي حضرة النبي الله صلاة النبي صلاة النبي ولا حول الله الله الله أكبر فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الله الله الله الله يا رب جميل يا بنور، جميل والله. أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. الله يا سيدي،